ما من معصية إلا ولها ثغرة، فإن أحسنت علاج هذه الثغرة وسدها عن أخيك المسلم سد الله عنك ثغرات الفتن، والجزاء من جنس العمل. ولذلك تجد الدعاة والأخيار الصادقين الذين يحرصون على سد الفتن عن الناس تجدهم في عصمة من الله عز وجل أكثر من غيرهم، وفي حفظ من الله أكثر من غيرهم. فأنت إذا حرصت على أن تسد أبواب الفتن عنه ومن أين يؤتى، وتعلم من الذي يجر إلى الخمر، فكأس الخمر ما شربت إلا بقرين سوء زين شربها، أو سوء ظن فيه بالله عز وجل، أو سوء ظن في الناس، أو نحن ذلك من الأمور. كم من أناس فيهم من الخير الشيء الكثير، وقتل هذا الخير فيهم بسبب ظروف معينة وأحوال معينة. كم من أناس فيهم شجاعة وفيهم خير وفيهم كرم وفيهم إحسان وفيهم أخلاق حميدة، فمروا بوطأة ظروف قاسية أليمة، ما وجدوا أحدا يقف معهم، ما وجدوا أحدا يناصرهم ويؤازرهم، فتألمت نفوسهم حتى تسلط الشيطان عليهم. فإذا وجدوا من ينتشلهم بعد الله عز وجل من هذا الحضيض ومن هذا السوء من الظن، فإن الله سبحانه وتعالى يلطف بهم. ولذلك ينبغي عليك أن تعلم من أين يؤتى هذا الجار. نعم تستره وتحاول قدر المستطاع على أن تستره وأن تذكره بالله عز وجل وأن تنصحه حتى يهدي الله قلبه، وحاول كثير وحاول الدعاء له. ونذكر من العلماء والصالحين من كان حريصا على هداية أمثال هؤلاء حتى أصلح الله أحوالهم، وكان حريصا على سترهم. ونعرف حتى الوالد رحمه الله ابتلي بذات مرة بجار ابتلي بشرب الخمر، ووجدنا منه موقفا عجيبا في ستره، ودخل عليه شارب خمر يوما من أيام في ظلمة الليل، ودخل عليه بعد منتصف الليل في ليلة شديدة البرد، وإذا به تفوح منها الخمر. ولما دخل البيت وكنا يعني كان الوالد حديث العهد بالوالدة، وما كان الوالد ما يعرف الخمر ولا يعرف رائحتها ولا حسب أنه متضمخ بطيب، ما يدري يعني جاهل، حياته كلها جاهل بهذه الأمور، إن صلى الله أن يزيدنا بها جهلا لا يضر. فالشاهد أنه أدخل الرجل، فصار الرجل يبكي ويقول له زوجتي وزوجتي، ويصيح مثل الطفل، وهو رجل في قوة وعافية. ولما تحدث مع الوالد وصار يصيح، والوالد يهدئه يظن أن الرجل صاحي، ما يعلم أنه مبتلى بالخمر وأن هذا الذي يقوله ويفعله ليس بحقيقة إنما تحت وطأة الخمر. فصار يتلعثم في كلامه ويخرج كلاما، والحقيقة يعني سبحان الله الوالدة كانت فطينة لأنها فوجئت بقوة الضرب للباب، ثم فوجئت بسقوطه لأنه لما دخل الباب سقط فانكب على وجهه، وفوجئت بعد ذلك برائحة البيت النتنة، ففوجئت بالصراخ والعويل، الوقت وقت ليل في آخر الليل، وفوجئت بكلام مخلط. فنادت الوالد رحمه الله وقالت له هذا الرجل تعرفه؟ قال نعم أعرف. قالت له مجنون؟ قال لا صاحي، ما في إلا العافية، أعرفه من أصحى الناس، وفعلا رجل قوي وشديد في صحته وعافيته. قالت له انتبه، إما مجنون وإما شرب بلاء، فانتبه من الرجل. فقام الوالد قالت له اختبره شوف الرجل صاحي أو هذا. فلما اختبره وجده لا يفرق بين السماء والأرض، انطبق عليه شرط الخمر بإجماع الفقهاء، لا يفهم الخطاب ولا يحسن الجواب. فلما علم الوالد ذلك، والوالد حقيقة كان في بعض المواطن شديدا تأخذه الحدة، يعني إذا بطش في ذات الله لا يبالي، فالوالدة حفظ الله أدركت هذا، فلما أحست أنه يدرك الرجل نادت الوالد وقالت وأسألك بالله ألا تتعرضنا واصرفه بالتي هي أحسن. أن الوالد استكبر أن يدخل عليه في بيته وأن يأتي في هذه الساعة، لأن كان سيهن به، ولكن الله لطف. وإن كان له أحوال من الستر رحمه الله في قصص نعرفها ستر فيها رحمه الله ودعا الغير إلى الستر، لكنه خشي أن يتسلط لحرمة العلم أو كذا، كان يريد أن يتخذ شيئا. قال ما منعني إلا أنها سألتني بالله ما أستره، وهذا في ميزان حسناته، لأنه كان في ساعة من ثورة الغضب وكان يريد أن